لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فاختلف الأحزاب لا من خارج المؤمنين به ولكن من داخل المؤمنين به. فاختلف الأحزاب من بينهم، يعني مش حاجة ضد عيسى من الأول، لا هم اللي تابعين لعيسى نفسهم. فاختلف الأحزاب من بينهم، ومعنى الأحزاب جمع حزب، والحزب هم طائفة التقت حول مبدأ من المبادئ يدافعون عنه ويعتقدونه ويسيرون في حياتهم على وفقه، زي ما بنشوف الأحزاب يعني جماعة بيجتمعوا على رأي من الآراء يعتقدونه ويوضعون حركة حياتهم لخدمة هذه العقيدة. قال الحق بعد ذلك: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فكأن عقوبة الأرض لا تناسب ما فعلوه، ولكن عقوبة الآخرة هي التي تناسب ما فعلوه. فويل لهم من مشهد يوم عظيم. اليوم المشهد العظيم ده اللي تبلى فيه السرائر، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا اليوم هو ذا المشهد العظيم اللي كل واحد يشهده. ليه؟ لأن العذاب في الدنيا يشهده المعاصرون ولا يشهده السابقون ولا يشهده اللاحقون. فالمشهد العظيم هو الذي يشترك كل الخلق في رؤيته، فإن كان تنكيلا كل واحد يشوفه، إن كان توبيخ كل واحد يشوفه. وهذا وربما كان بعض العذاب أهون من رؤية الغير الإنسان الذي يعذب، يمكن هو يقدر يحتمل في نفسه، إنما كل الناس يشوفوا في هذه المآلة بعد أن كانوا يرونه جبارا، يرونه عاسيا، يرونه ظالما، كل ده وبعدين يشوفوه في الموقف دي. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أليس هذا بالحق؟ اللي قلنا لكم عليه ده حق ولا لا؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار وبعدين يقولوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من الايه؟ من المؤمنين. بل الكلام ده كلام، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظهر لهم ما كانوا ايه؟ مش يختفي عنهم، لا ظهر لهم الذي كانوا يخفونه، كأنهم كانوا يعلمون ايضا شيئا عنه ولكنهم ايه؟ يخفونه. ولو ترى إذ الظالمين ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا معنا وأبصرنا فرجعنا نعمل صالحا. ليه يعني معنا وأبصرنا؟ لأنهم كانوا الأول بيسمعهم عن غير واحد بينكروا وبيبصروا الآيات ولا يؤمنون بها. قال لهم انتوا دلوقتي السمع بتاعكم ايه؟ قوي، كل حاجة بتحصل بتسمعوها، وكل حاجة هتحصل ايه؟ أسمع بهم وأبصر. حتى أن الإنسان لا يتعجب من سمعهم الدقيق ومن بصرهم المحيط. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر، يعني ما أشد سماعهم الآن وما أشد بصرهم. كانوا في الأول يحطوا في أذانهم كده صبيعهم في أذانهم ويعموا عن آيات الله الواضحة، آيات التي تدل على الصانع الحكيم، الآيات الكونية، الآيات التي تثبت صدق الرسل، الآيات التي تحمل أحكام الله إلى خلقه. كل دي ما كانش لا بيسمعوا ولا يبصروا، لا يبصرون الآيات ولا يسمعون التوجيهات. إنما دلوقتي عادوا بيسمعوا كويس وعادوا بيبصروا إيه؟ كويس. أسمع بهم وأبصر تقولها حين تتعجب من قوة السماع وقوة الإيه؟ وقوة الأبصار. يوم يأتوننا، أسمع بهم وأبصر في هذا اليوم خلاص. ليه؟ لأن الإنسان في الدنيا بحكم خلق الله لهذا الخليفة اللي هو الإنسان أعطى لإرادته السيطرة على جوارحه. يعني يقول للرجل امشي للمسجد تمشي، يروح للخمارة تروح، الإيد اضربي ألم تضرب ألم، اسرقي تسرق، ربتي على يتيم كده وخذي بإيد واحد، كل حاجة اللي عايزها تعمله. فكأن جوارح الإنسان وطاقاته مسخرة لإرادته، بيكون ربنا عمله مختار، قال له الإرادة أنت لك مطلق الإرادة، لسانك تستطيع أن تنطق به لا إله إلا الله، ويستطيع الكافر والعياذ بالله يقول إيه مفيش إله، أو يقول الله له شركاء، أو يقول الله ثالث، لا بيعصى في دي ولا بيعصى في دي. ليه بقى؟ أم قال لك لأن الله جند كل طاقات النفس وملكتها لمين؟ لخدمة إرادته، عشان هو حيعاقبه على هذه الإرادة، يشوفه يريد الخير الموجه إليه ولا حيريد الشر المنع عنه. لكن في يوم القيامة الإرادة تنحل، ما عادش في إرادة أبدا. ولذلك قلنا الإنسان بيملك طاقاته بإرادته، لكن ربنا هيقول لمن الملك اليوم؟ مفيش حد، خلاص انتهت المسألة. ولذلك ضربنا مثل سابقا وقلنا هب أن سرية من الجنود عليها ضابط وراحوا في مكان بعيد بمهمة، الجنود مأمورون أن يطيعوا هذا القائد ولو آمر غلط لازم يطيعوه، فإذا جاءوا إلى قائد أعلى يبقوا يقولوا له لا ده حصل منه كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، ولذلك ستشهد الجوارح التي أعانت إرادتهم على مرادهم ستشهد عليهم أنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا، يوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. طب ما أنت اللي كنت بتعملي، قال لك لا أنا كنت محكومة بملك الإرادة، كان يملك الإرادة علي، لما انتهت ملكية الإرادة قلنا اللي عندنا بقى اشتكينا وقلنا الحق، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم أسمع بهم وأبصر، يعني ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم يوم يأتوننا في الحشر بقى والحساب والجزاء. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، ياريتهم كانوا فهموا الحكاية دي، إنما هم ظلموا. ظلموا مين؟ ظلموا أنفسهم، هم ظلموا ربنا. هل بكفر الكافرين بالله أنقصوه شيئا من سلطانه أو ملكه؟ إنما هم لا، هم أنفسهم ظلموها. ليه؟ أم قال لك طب إيه اللي أنت بتظلم نفسك؟ طب ما هو أنت نفسك إيه بتظلمه؟ أم قال لك آه، لأن فيه عقل واعي يستقبل الأشياء، وفيه نفس صاحبة شهوة تتصادم هذه الأشياء. فالنفس صاحبة الشهوة العاجلة دي من هيقول لها بلاش دي، ده هيجيب لك شر، ده هيرسلك كذا، يعمل لك كذا، لكن النفس بشهوتها تعمل إيه؟ يقوم هو يدي للنفس مرادها، الجوارح تدي للنفس مرادها. ساعة ما تدي للنفس مرادها إياك أن تفهم إنها حنينة قوي عليه وبتدي لها مرادها، ده هو ظلمها. ليه؟ لأنه حرمها خيرا كثيرا باقيا يأتي بعد وجاء لها بعذاب، يبقى ظلم مين؟ ولكن الناس أنفسهم يظلم. وأنذرهم يوم الحسرة، الحسرة هو الندم البالغ الذي يصيب النفس الإنسانية حينما تلقى شيئا لا تستطيع أن تدفعه، يبقى ندم شديد. يبقى إذن فيه ندم وفيه حسرة، الندم قد يكون على شيء فاتك من الخير ولكن يمكن أن يتدارك، لكن الحسرة ندم على شيء فات ولا يمكن أن يتدارك، هذه الحسرة الحقيقية. مثلا التلميذ يجي في امتحانات الشهرية وبعدين يسكت يندم، ليه؟ لأن ممكن يتجاد عنه ويعوض السنة الثانية، لما جه في آخر السنة يبقى ما فيش، تبقى دي حسرة بقى. يبقى إذن الندم حزن على شيء فات من الخير ومن الممكن إنه يتدارك، لكن الحسرة تأتي على شيء إيه؟ ولذلك حولوا يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله، يا حسرتنا يعني يا حسرة هذا أوانك، تعال لنا، بينادوا هم الحسرة، الحسرة تقول لها تعال يا حسرة لأن ده أوانك بقى. إذن فالحسرة الندم الشديد على خير فات لا يستطاع أن يتدارك. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، ايه اللي قضي؟ قال لك ما عادش ممكن تتلافى، اللي وقع وقع ولا يمكن تلافيه. ولذلك هم يقولوا يا ليتنا نرد، برضو ده كلام، برضو لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يبقى قضي الامر يعني لم يعد هناك مجال لتدارك ما فات، ويبقى الواقع قضي الامر انتهى. ومن اللي قضاه؟ قضاه من لا يملك احد الرد عليه، ما فيش حد تاني يقول لا طب شويه، طب استنى على مهلك، طب انا لا. انت قلت كده وانا قلت كده، ما فيش اله الا هو، ما فيش. قضي الامر. حتى قال في الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حينما يدخل اهل الجنه الجنه يدخل اهل النار النار، ياتي بالموت بصفه كبش ويقول للمؤمن اتعرفون هذا؟ قالوا نعم هو الموت، جاءنا وعرفناه. ويقول للكفار أتعرفون هذا؟ يقولوا يعرفنا. فيميت الله الموت ويقول لأهل الجنة خلود بلا موت ولأهل النار خلود بلا موت. ايه؟ طب ليه كده؟ ادي قضي الامر. ليه؟ ام قال لك لان اللي في حاجة يقول لك يمكن يدركنا الموت ونستريح، لا الموت وجبناه وشخصناه مشخص، مش معنى مشخص كده ونذبحه ونموته. يبقى مات الايه؟ يبقى مات الموت. وما دام مات الموت يبقى حتى ما فيش امل عندهم في انهم يمكن ايه. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني موتني. قال لك ما عادش دي، لان الموت نفسه ايه اللي حصل له؟ الموت نفسه مات، مات الموت. نعم. وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. الغفله ان الانسان يصرف ذهنه عن الفكر في شيء واضح الدليل على صحته ولكنه غفلان عنه، لان الله ما كان ليعذبه خلقا الا وقد اظهر لهم الادله، الادله للعقل الطبيعي يستقبلها فيؤمن به. اما اللي ما بيؤمنش ده بيعمل ايه؟ غافل عنها او متغافل عنه او جحدوا بها واستيقنتها ايه؟ واستيقنتها انفسهم. وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الله نرث الأرض، طب ما هي الأرض بتاعتك يا ربنا حتى والدنيا موجودة. قال لك لا، هو مالك أعلى وملك من خلقه من ملك، لكن هناك ما عادش حاجة، حتى سيطرة على جوارحك ما عادش، ما عادش لك ملك خالص. يبقى الأول إيه؟ الله مالك اعلى وملك خلقه، لكن في الاخر يقول لهم انا اللورث بقى، انا اللورث ولا ما حدش له ايه؟ ما حدش له حاجه ابدا. أم قال الله، طب ودي مش قالوا زمان لو وجدنا برضه حنرى خير برضه، ولا ان رجدت لاجدن خيرا من هذا؟ لا يا اخويا انت مش هترد، انت ترد انما مش هتجد خيرا من هذا. ليه؟ لان الذي ملكك من باطنه خد الملك كله بتاعه، وهو بقى هو الايه؟ هو الوارث الوحيد. وانذر يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. ليه هم في غفله؟ ام قال لك ما دام قضي الامر، اصل يقول لك من مات قامت قيامته، والموت بقى من حكمه ربنا ما ادالوش معاد، ما بينش له وقت. ليه؟ ام قال لك ساعات يكون الابهام، ابهام الوقت هو عين البيان للوقت. ازاي؟ قال لك لانك لما ابهمه، ابهمه سنا ملوش سن يبلغه الموت، يبقى بطنه المسقط ويسقط، ويسقط يوم واثنين وشهر وتسعه ويقع، وبعدين يتولد برضه يوم اثنين ساعه، مساله محدش عارف. وبعد ذلك ابهمه سببا، يموت ازاي؟ يموت بايه؟ برضو ما نعرفهاش. يبقى ابهمه زمانا وابهمه سببا. طب ما دام ابهمه، ام قال لك يبقى بالابهام ده بينه. ليه؟ قال لك ليكون الانسان على استعداد لقائه في اي وقت باي سبب. الله، ما دام هيبقى في اي وقت واي سبب، يوم يجيني على غفله ولا ما يجيش على غفله بقى؟ ما انتش عارف هتموت امتى. يبقى بقول لك كطرف عين، يمكن جبت يمكن على ما يطبقها تكون المسألة انتهت بسبب وبغير ايه؟ وبغير سبب. والموت، والموت من دون اسباب. يقول لك ده مات يا اخي ما عيش، ده ما جالوش حاجه، مفيش عربيه دهسته، مفيش حجر وقع عليه، محدش ضربه. يقول له يا شيخ والموت من دون اسباب هو السبب، مات لانه يموت بس. وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الارض ومن عليها وإلينا يرجعون. يا ريتنا نورث ويروحوا لحالهم، لا ده هنورثه وهم ايه؟ يرجعوا لنا في قبضة الملكية. نعم. بعد أن تكلم في استهلال سورة مريم عن ميلاد سيدنا يحيى لزكريا وعن ميلاد سيدنا المسيح من مريم والقصة، أراد أن يعرض لنا موكبا من مواكب الرسالات التي أرسلها الله لهدي الأرض. فقال ايه؟ واذكر في الكتاب ابراهيم، ده ابو الانبياء بقى، النبوة كلها، وابراهيم ده القمة، لان ربنا لما جه يمدحه قال ان ابراهيم كان امة. ايه يعني ابراهيم كان امة؟ امة؟ قال لك ليه؟ قال لك لان ما فيش فرد يحتوي على خصال الكمال ومواهب الفضل كلها، يعني مواهب الفضل وخصال الكمال اكبر من ان واحد يحتويه. لكن المجموعة يحتويها. دي شجاع وقوي البنية، وده ذكي، وده نظره كويس، وده سمعه كويس، وده ينفع الطب، وده ينفع مواهب متفرقة مبعثرة. ما فيش واحد يستطيع انه يعمل ايه، انه يجمع هذه المواهب كلها. طاقته ولا حياته ولا مجهوده يستطيع ان يكون موهوبا في كل شيء. يبقى كل واحد فيه ايه، فيه لحظة موهبة فيه. وكل كمال موزع في خلق كثيرين على الأول. إلا إبراهيم ده أمة، يعني كأنه خد المواهب والكمالات اللي موجودة في مين، اللي موجودة في إيه، في أمة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صديق من مادة صدق، وصدق معناها تكلم بواقع الكذب، تكلم بغير إيه، بغير واقع. وصدق تكلم بإيه، بواقع. ده اسم صادق، صادق في ذاته، أي يتكلم كلاما له واقع ويوافق الواقع. طيب وصديق دي ايه بقى؟ قال لك صديق انسان بلغ الغاية في تصديق ما يأتي من الحق. ساعة ما ينقال يحكم ما ينقشوش. ولذلك مثلا ستنا ام موسى ربنا قال لها ايه، فاذا خفت عليه فألقيه في اليم. بالله أي أم واحد يقول لها لما تخاف عليه بترميه في البحر، طب هتخاف عليه من إيه؟ من شر يجيله من الناس يمسكوه يبوتوه يعملوه. أم قال لك الله ده موت مظنون، يمكن ما يمسكوش، تقوم تنجيه من موت مظنون عشان ترميه في اليم عشان موت محقق. مين اللي قال الكلام ده؟ إزاي يدخل الكلام ده؟ لكن ساعة وهي ما قالت إيه؟ لم يعارضها خاطر مخالف لقول الله، ووارد الله لا يعارض بوارد شيطان أبدا، مش ممكن. ولذلك خدتها قضية إيه؟ قضية مسلمة. يبقى الصديق والذي بلغ النهاية في تصديق الحق فيورثه الله شفافية وإشراقا، بحيث إذا سمع الشيء عرف الحق من الباطل بمجرد أول نظر. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تتقوا الله يجعل لكم إيه؟ يديك موازين أنت بنفسك كده من غير ما تبحث المسألة. ومن هنا سمي أبو بكر رضي الله عنه إيه؟ صديق. صديق مش صادق بس، لا، يصدق كل ما يقال له موافق للحق. ولذلك لما قالوا له إن محمد عليه الصلاة والسلام قال إنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ويعرج به من المقدس إلى السماء، قال إيه؟ إن كان قال فقد صدق، ما فيش ما بنناقش. يبقى معناه الصديق هو إيه؟ ولذلك وستنا مريم ساعة ما لا أنا رسول ربك لا أبلك لغلاما زكيا، خلاص انتهت المسألة ووثقت فيه وأشارت إليه وخلاص بقت بتعامل المسألة على أنها إيه؟ لأنها مسألة حقيقة. ولذلك يقول وأمه صديقة، وأمه صديقة. بعض الناس يقول لك صديق يعني إيه؟ يصدق في كل أقواله وفي أفعاله، يقول ده الصادق. إنما صديق يصدق، في فرق بين الاثنين. الصديق هو الذي إيه؟ هو الذي يصدق، مش يصدق. فيه يصدق وفيه إيه؟ وفيه يصدق. بعض يعني كتبوها كده سطحية. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. أم قال لك ما هو كان يقول صديق يديله ربنا نور كده يا رب الحق من الباطل بمجرد أول وهلة، دي مش ضروري يكون نبي. أو سيدنا أبو بكر صديق، مريم صديقة، مش كده ولا لا؟ يبقى مش ضروري يعني ده صديق وإيه ونبي كمان. إيه الفرق بين الاثنين؟ قال لك صديق دي ذاتية عنده، إشراقية من الله فيه. نبي جاي له تشريع بقى من عالي، لان قد يكون صديقا انما ما عندوش تشريع يقوله لنفسه، لا يجي له تشريع كمان. هذه من مين؟ هذه من الايه؟ من السماء. صديقا نبيا. اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. هو قالها بوصف انه صديق ولا بوصف انه نبي؟ بوصف انه نبي بقى، جاي يعدل قواعد الناس. قال اذ قال لابيه، هنا لابيه، هنا الاسم مش موجود العالم الشخصي للاب، الاب ده وصف، انما اسمه ايه؟ اهو ده اللي في الكلام. يقول ابوك ابوك، انما اسمه ايه؟ ابوك له اسم. هنا جاب الايه؟ اذ قال ابراهيم لايه؟ لابيه. كلها لابيه في ايات القران الا ايه واحده اللي ابيه ايه؟ لابيه اذر. دي عامله اشكال، عامله اشكال ليه؟ أم قال لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. إذن كل السلسلة إلى آدم طاهر متزوج طاهرة. فلو أن إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، فلو أن إبراهيم ابن أذر والحوار فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يبقى مش طاهر. يبقى إذن أبوه يبقى معناها أنه دخل في نسبه صلى الله عليه وسلم غير إيه؟ غير طاهر. ده الإشكال. فنجي نحلل النص كده ونشوف لماذا في كل آيات القرآن لأبيه لأبيه إلا آية واحدة وجاب الاسم آذر. القرآن لما نجي نستعرضه نجد حينما تكلم عن الأبوة تكلم عن الأبوة مباشرة والأبوة غير مباشرة. الأبوة المباشرة اللي هي ايه؟ اللي من صلبه اللي ولده على طول كده، ده أبوة مباشرة. طب والجد؟ أبوه بس فيه ايه؟ فيه وسط. طب والعم؟ يشترك مع أبويه بجد، يبقى بواسطة برضه. إذن فهم يطلقون على العم ايه؟ أبا. نمسك نصوص القرآن نجد القرآن جاب نصين، نص يسرد الآباء اللي هم ما فيهمش كلام، يعني الأب عن الإيه؟ عن الجد عن الجد. وآية ثانية مخالفة جاب الأعمام دخلها في الآباء. مثلا في سورة يوسف حينما تعرضنا لها قال فيها الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله. إيش معنى اختاروا يوسف يعني عشان ينبئهم بتأويله؟ العلة إن يعني مسجونين نراك من المحسنين، كأن الإحسان له مقاييس معروفة حتى عند غير المحسن. إن نراك، فكأنهم لما تعرضوا لأمر يتعلق بهم ما راحوش إلا لمين؟ إلا للرجل الطيب. إذن دي تدينا إن مقاييس الكمال محترمته حتى عند فاقد الكمال. محترمة عند مين؟ عند فاقد الإيه الكمال. لما جه الأمر يا أمه ما راحش إلا لمين؟ إلا فلما قالوا له إنك من المحسنين عرف إنهم متتبعين تصرفاته وحركاته وأقواله بدليل إنهم عرفوا إنه إيه؟ إنه محسن. قال يعني بدي أقول أنتوا عرفتوا إحساني من حركاتي وياكم، لكن ده أنا عندي حاجات أكتر شوية. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يبقى أنا مش بس سلوك حلو كده وبتاع، يعني ده أنا عندي كمان إيه؟ الله. وهم يرون فيه إحسانا، إذا صدقوا في أن عنده حاجات أكتر. وبعد ذلك ترك الإجابة عن السؤال وتكلم فيما يخصه كإنسان داعية لدين. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن إيه يأتيكما. ودي مش نصح مني ولا إنني أزكى منكم، ذلكم مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون إيه بالله وإيه وبالآخرة هم كافرون، واتبعت إيه ملة آبائي بيغريهم بإني قالهم دين. يعني الميزة اللي انت شفتها فيها دي مش جاية من عندي، ده جاية من عند إنني تركت كذا واتبعت كذا. الله، ده الموضوع اللي يهمه. ولذلك هيأخر الفتوى بتاعت ايه الرؤية الاخر بعد ما يخلص خالص. مش قال ايه واتبعت ملة ايه اباء ايه ابراهيم واسحاق ويعقوب، صحيح هو يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم على طول على طول كده ابراهيم واسحاق وايه ويعقوب حال اول. وبعدين قال انتم جيتوا يلي لكم أرباب متعددة تسألون من له رب واحد، تبقى الأرباب ما نفعتكوش والرب الواحد هو اللي إيه المنسوب إليه نفع. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وبعدين قال ما تعبدون، وبعدين بعد ما خلص عظته وانتهت فرصة حاجتهم وأذنهم وياه عشان حاجتهم هم، إنما لو كان يقول لهم الحاجة يمكن أذنهم تنصرف عن سماعه. قال لك لا، اربطهم، اربط راسهم بأنك ما تجاوبش على السؤال اللي هم سألوه إلا إيه، إلا بعد ما تقول لهم اللي انت عايش. وبعدين قال إيه، أما أحدكم فاسقي وأما الآخر فيصلم فيصلب فتأكل الطير، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان مع السلامة. يبقى أخر الإيه الشاهد بقى، واتبعت ملة آبائي. آبائي دي جمع ولا لا؟ آبائي جمع أب. نشوف آباء اللي هم من ده، جابها من أعلى إبراهيم الأدواء، وبعدين إيه إسحاق اللي هو مين ابن مين، ويعقوب اللي هو مين ابن مباشرة، إذا جاء بالآباء. فالآباء جمع أب، يبقى لازم نشوف في المتعدد إيه؟ متعددين. قال لك آباء جمع أب، وهم مذكورين ايه ثلاثة، واقل الجمع ثلاثة، يبقى ابراهيم ايه واسحاق ويعقوب، ودي ابناء على حقيقتها ولا لا من اصلها. ادي آية، يبقى ذكر القرآن الاباء وعدد الاباء المباشرة، يوسف ابن مين ابن يعقوب، ويعقوب ابن مين ابن اسحاق، واسحاق ابن مين ابن ابراهيم. طب التاني بقى، ام كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، قالوا نعبد إلهك، هذه واحدة، وإله آبائك. طب آبائك زي آبائك جمع، يعني عايزين نشوف عدد مين في الآباء دي، لأن المعدود بعد الآباء اللي هي جمع يبقى كل واحد منهم أب، ما دام قال آباء وهيعدد أشخاص يبقى كل شخص يذكر بعد الآباء يبقى إيه؟ أب. قالوا لا تب إلهك وإله آبائك، يقول بقى كده إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طب إبراهيم صحيح ده الجد، طب إسماعيل ده مال دخله إيه؟ ده يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، إيه دخل إسماعيل هنا إيه؟ عمه. يبقى اذا اعتبر العم ايه؟ اب. بس اللي احنا عايزينه، اعتبر القرآن العم ايه؟ ابا. هذا واحد. اذا لو قال الحق في كل ايات القرآن بالنسبة لابي ابراهيم لابيه لابيه لابيه، كان انصرف لمين؟ اول انصرف للصليبة الحقيقية، انما هو قال في مرة واحدة لابيه، بس مش ابوه كده، ابوه آذر. ابوه مين؟ آذر. ولا يؤتى بالعلم بعد الأبوة إلا إذا كان مطلوقا على العم. إزاي بقى؟ قال لك خد أن واحد جاي يسأل عن أبوه، يقول له إيه أبوك هنا ويسكت، يقول له لا ليس هنا، لكن لما يعوز مش أبوه الحقيقي يقول له أبوك محمد هنا، يبقى إذا ما يجيبش العلم إلا حين يراد مين غير الأب الحقيقي. لو الأب الحقيقي يتفقوا إيه؟ هل أبوك موجود؟ انما هل ابوك محمد موجود؟ فكأن الابوه شيعة بين ايه؟ بين ابوه الحقيقي وبين المين؟ وبين العم. اذا فقول الله قال ابراهيم لابيه آذر مرة واحدة عشان يثبت ان آذر ده ليس هو الاب الصلبي، وانما هو ايه؟ العمومة. وبذلك يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم انني نقلت من اصلاب الطاهرين الى ارحام الايه؟ الى ارحام الطاهرات. هنا بقى، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. أولا يا أبتي، وهي كان يعني التركيب العربي يا أبي، إلا أنهم بيحذفوا الياء اللي هي دي ياء المتكلم ويجيبوا لها الايه التاء، وقولوا إن التاء دي عوض عن ياء المتكلم. طب عوض ليه؟ إيه اللي خلاها تيجي؟ أم قال لك ده لها ملحظ، هذا الملحظ أنه يريد أن يثبت أنه وإن كان أب فيه حنان الأبوين الأب والأم، فجاب حتة التأنيس كده تشير إلى هذه. ولذلك لا تقال إلا في إيه؟ في الحنانية المطلقة يا أبتي، يبقى معناها أنه بيقول إيه؟ مجموع فيه الإيه؟ زي ما واحد مراته تموت وبعدين يقولوا لأبو الأولاد أنت بقيت بقت فيك إيه؟ مهمتين، مهمة الأب ومهمة مين؟ مهمة الأم. يوم لما يجي يقول له حاجة يقول له يا أبتي، يا أبتي، يبقى فيه الم... إيه؟ فيه الملحظية. يا أبتي لما تعبده؟ استفهم منه. شوف بقى أدب الدعوة بقى هو. قال له قول لي يمكن أنت عندك حاجة مش عندني. لما تعبده؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أنا عايز تفهمني بلغز الفزورة دي. يبقى ما جابهوش. قال له أنت إزاي تعبد؟ فقال يمكن عنده جواب يريحني. يقول له جابها له على صيغة استفهام. يا أبتي لما تعبده ما لا يسمع؟ طيب طب ما قالش لما تعبد الشيطان هيقولها في الآخر. يبقى كأنه حلل الشيطان أولا إلى عناصره. إنه إيه؟ إن كان صنم إن كان غير إن كان لا يسمع ولا إيه؟ ولا يبصر. يبقى إذن العلة في إننا نتجنب الشيطان أو نتجنب الأصنام والأوثان وخصوصا بيئة إبراهيم كانت كلها إيه؟ أوثان. فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا. والمفروض في الإله اللي أنت عايز تعبده ده، ده ما معنى العبادة؟ العبادة هي إيه؟ العبادة إطاعة عابد لأمر معبود. هذه العبادة. طيب ماذا قال الصنم للناس اللي بيعبدوه عشان يبقوا يعبدوه؟ ما هو يعبدوه يعني إيه؟ يطيعون أوامره ويجتنبون إيه؟ نواهي. طب ماذا قال الصنم؟ الذين يعبدون الشمس، نقول لهم طب ماذا قالت الشمس لكم؟ افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا عشان تعبدوه. وإذا وماذا أعدت لمن عبدها وماذا أعدت لمن لم يعبدها؟ من يعرفش. يبقى إله بغير منهج كيف تعبدونه وتقول أنه معبود؟ ما ينفعش لك، ما يجيش. فبقول له يا أبي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أدي واحد. يا أبتي برضو كررها ثاني. ولذلك لما يجي واحد يحنن أبوه كل ما يتكلم يقول يا أبويا مش كده، يا أبويا لا، يا أبويا اسمعني بس، يا أبويا مش عارف عمالي بيعمل إيه، بيصير فيه غريزة الإيه؟ غريزة الحنان والرحم. وأنني أنا بكلمك كلام مين؟ كلام ابنه. يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كم مرة يقول يا أبتي لا تظن إن أنا متعالم عليك أو أنا أحسن منك أو أنا يعني ذكي قوي عنك وبجيب لك كلام. ده أنا جايب كلام مش من عندي، ده كلام من أعلى مني ومنك. فلا غضالة، ما تقولش ده الواد بيرد عليا كلام، ده الواد وقفلي في مش عارف إيه، ده الواد بيناقشني، ده مش بتاعتي. أنا مش عالم عندك ولا عندي ولا ممتاز عنك ولا أي حاجة، إنما أنا جاي لحاجة إيه؟ من أعلى. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. شوف الاعتذار. قال جاني علمي مش عارف، ما جالكش. فالمسألة مش ذاتية ولد وعمه ولا ذاتية ولد وأبوه، ده المسألة فوق أبوي أو فوق عمه. قد جاءني من العلم ما لم يأتي. ولذلك إحنا قلنا في القصة سورة الكهف العبد الصالح عذر موسى ولا ما عذروش؟ مش قال له ايه وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ما انتش هتصبر علي، لن تستطيع معي صبرة، وكيف تصبر على ما لم تحط به ايه؟ لانني عندي حاجة مش عندك. فكذلك قال ابراهيم، يقول له ايه يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. لان المنهج مش من عندي، المنهج من اعلى مني ومن. والصراط السوي هو الذي الطريق الذي يصل الى الغايه بايسر ايه واقصر وقت، ايسر مشقه واقصر وقت. يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابتي لا تعبد الشيطان. طب هو الشيطان يمكن يسمع ويبصر؟ انما ده هو قال له لا ما لا يسمع ولا يبصر. ام قال لك ما هو الشيطان هو اللي بيسول إيه؟ ليك انك تعبد الصنم. يبقى المساله ما ردها لمين؟ بس هو حلل المساله المباشره، هو بيعبد صنم لا يسمع ولا ايه ولا يبصر ولا يغني شيئا. ده بشهاده كنتم هل يسمعونكم استدعون او ينفعونكم او يضرون؟ استفهامه لا يستفهم مستفهم مجادل من يجادله عن شيء إلا وقد علم أن الجواب لا بد أن يكون في صفه، لأنه هو ائتمن على الجواب. يا أبت لا تعبد الأول لما تعبد ما لا يسمع إيه ولا يبصر ولا يغني عنك، وبعدين ألا تعبد الشيطان. يبقى إذن العبادة مرتها إلى إغواء الشيطان. إغواء الشيطان بيعبد شجرة، يعبد صنم، يعبد شمس، يعبد قمر. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يعني يعصى أوامره بإيه؟ بلدد. يعصى أوامره بالإيه؟ مش عاصي، عصي، يعصى أوامره بلدد. ودي مذكورة من امتداد قصة آدم. يا أبتي، برضو كررها تاني، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. كلمة أن يمسك، أولا المس لاغتصاق الخفيف، مش أن يصيبك العذاب، المس برضو تلطف وياه في المسألة. يمسك، أنا خفت يجي ناحيتك شوية تراب زي ما تقول كده، ولا الهب بتاع تراب يجي على إني أخاف أن يمسك، وأخاف يبقى أن أمرك إيه يهم مني، أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وليا يعني تابع وقريب منه، زي ما يعذب الشيطان فإيه تعذب زيه. يبقى كم يا أبتي؟ يا أبتي إني قد، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الإيه؟ من الرحمن. شوف بقى منطق الداعي ازاي رتب الامور. هذا هذا الترتيب، الترتيب اللي ما يسكنش على اذن الايه، على اذن المجادل. لكن المجادل له لدد، وما دام المجادل، لان بقول لك لما تجادل واحد جادله بالتي هي احسن، لذلك بتجادله عشان تخرجه عن فساد هو فيه، وما دام عن فساد هو فيه اشتهى الفساد اولا، ادي واحده، ثم اعتاد الفساد بالفعل ثانيا، فاشتهاه واعتاده، يبقى مصيبتين اتنين مكلبشين فيه الفساد. يبقى لما تيجي عشان تطلعه من الفساد ما تطلعوش بقسوة، زي ما يكون حرير جه على شوك لازم تحتال على ما ايه تسلم الثوبش الحرير ده من الشوك، ولما تنهره هتخليه يعرض عنك، يعرض عنك يبقى ما يسمعش كلامك، يسمعش كلامك يفضل على ايه على فساد. جادلهم بالتي هي ايه، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الايه الحسنة. ليه؟ عشان انت تخرجه عما اشتهى، هذه واحدة، وتخرجه عما اشتهى وعما اعتاده بالشهوة. يبقى امر الاثنين ايه متغلغلين فيه، يبقى انت لازم تتلطف وياه عشان تخرجه مما هو فيه. ولذلك قالوا ايه النصح، يعني كونك تنصح واحد بيعمل باطل بكلمة حق ثقيل، فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، والحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. قال، يبقى كلام أبوه بقى يجي بقى، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ الأول بقى بده يقول له أنت يعني راغب أنت عن كذا. كلمة راغبة يختلف معناها إلى المقابل بحرف الجر الذي يأتي بعدها، يقول رغب في كذا يعني أحب، ورغب عن كذا يعني كرهه واعتزله. المادة واحدة ايه، رغب في كذا ورغب عن كذا. هو هنا بيقول ايه أراغب أنت عن آلهتي، يعني عايز تعتزل آلهتي وتسيبها. يبقى راغب عن آلهتي يعني ايه تاركها إلى غيرها. هناك آية ثانية، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يبقى تقال رغب عنه يعني إيه تركه وذهب إلى غيره، أدي رغب، ورغب فيه أحبه. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.